يلاحظ أن هناك نذرة في من يزور المساجد في أنحاء البلاد يدعو إلى الله، وهذا لا يخفى أو لا تخفى أهميته، لأن أكثر الناس لا يأتي إلى أمثال هذه الندوات، وإنما يحتاج إلى أن يأتيه الدعاة في المساجد المختلفة كما كان يحدث فيما مضى، ويزداد هذا أهمية في الأيام التي كثرت فيها الفتن والمضلات. نرجو تعليق سماحتكم على هذا الموضوع، وجزاكم الله خير الجزاء. هذا حق واجب كما تقدم في جميع مساجد الدنيا، حق على العلماء نسأل الله كثرهم، حق عليهم أن يسعوا في الأرض للدعوة إلى الله ويتلم الناس في المساجد وبغير المساجد في الجماعات الأخرى والندوات التي تعقد هذه المساجد، أن يجمع العلماء اليتين الأخرص في كل مكان للدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس إلى الخير حتى يكثر الخير وحتى يقل الشر. هذا واجب على الجميع كما تقدم، وعلى من ولي هذه الأمور أن يسعى في هذا الأمر وأن يجتهد في إيصال الخير إلى الناس في كل مكان. نسأل الله يعيننا في كل خير.